حياكم الله شيخنا الكريم. هذا أيضا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول: ما حكم الجهر الخفيف لإسماع نفسي في الركوع والسجود والصلوات السرية مثل الظهر والعصر وكل الصلوات؟ أجهر في كل أركان الصلاة، هل تبطل الصلاة بهذا الجهر؟ أنا أجهر من أجل الخشوع، وجزاكم الله خيرا. لا تبطل الصلاة بهذا، عرفة والبيض والاثنين والخميس وعاشورة، فلا يظن أنها تترك هذه الأشياء كلها. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من خميس الشاطر أخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير، كيف حالك يا شيخ؟ الله يجزاك خير. الله يحفظك ويبارك فيك، بخير من فضل الله. يا شيخ، إذا كان شخص مريض ولم يشفى إلا في 27 شوال ثم صام 3 أيام من شوال، هل يجوز أن يتبع الأيام في ذو القعدة، يعني 3 أيام جاهز يعني؟ شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. يرى بعض العلماء أنه ما دام أنه لم يتمكن من صيامها إلا في ذو القعدة وهو حريص على صيامها، أنه إذا صامها فكأنه صام 6 في شوال. جميل. فهو على خير إن شاء، على خير إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم. أيضا من معنا مين؟ معنا حمود. أي نعم. السلام عليكم. أمار. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير بفضل الله. ما هي صفة صيغة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاستغفار كما هو ورد في صيغ متعددة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه. بأي صيغة استغفر الإنسان فإنه يرجى أن يتقبل منه. الله يجزاك خير يا شيخ. شكرا لك أحمد، الله يعطيك العافية، بارك الله لكم شيخنا. هذا يقول إحدى الأخوات في تويتر، تقول: هل يجوز أني أصوم بدون أتسحر مع أني ناوي الصيام؟ السحور أمر مندوب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في سحورها. فأكلة السحر أكلة مفضلة وهي مندوب إليها، وعلاوة على أنها مندوب إليها فإنها تعين الإنسان على تحمل الصيام، فلا يشق عليه ولا يلجأ إلى الفطر فيما لو لم يستطع. فلا شك أن التسحر مطلوب ومتأكد، لكنه ليس بواجب. ولو أن الإنسان صام ولم يتسحر فإن صيامه صحيح. الحمد لله. معنا محمد. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازال حالي عم الشيخ، أخبار كل سنة وانتم طيبين. بخير من فضل الله. الله يخليك يا عم الشيخ. أنا شغال هنا في السعودية عند كفيلي، وكفيلة رجل 100% كويس تمام، وعطيني بضاعة وشغال معاه، وقال لي ما تديش لحد دين، عطيت واحد سعودي دين، وأنا سددت الدين من جيبي، أديله 3 شهور وأديله 8 شهور، كل ما أقول له يقول لك إن شاء الله، قالت إن شاء الله 8 شهور، عنده حلال مش راضي يدي، عنده أي شيء مش راضي يدي، هل أنا صبري عليه كده؟ في اسم علي، أنا دفعت الدين من جيبي، يعني أنا قعدت 3 أشهر أرد حطيته. ما دمت دفعت حق كفيلك وأنت محسن فأصبر وتحمل، وإن شاء الله تثاب على صبرك وتؤجر عليه، وبإذن الله سيسدد لك صاحبك هذا ما سددته عنه إن شاء الله. شكرا لك محمد، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحسن إليكم الشيخ. واستفسر، أنا عندي مبلغ مثلا لسداد دين اللي هو قرض عقاري عندي، فحب أني أزيد على المبلغ هذا وأنميه حتى أسدد القرض هذا، فهل علي زكاة أو لا؟ الأصل أن المبلغ الذي لدى الإنسان أن الزكاة واجبة فيه، إلا إذا كان عليه دين حال وهو يريد الآن تسديده فإنه يسدده، لأن كأن هذا المال ليس لك، كأنه مال لغريمة. يا شيخ الله يحفظك، يعني إذا تغيرت النية أو شيء يعني احيانا اتردد اقول لا خليني اصرف في مكان اخر شويه، اقول لا خليني اسدد الدين افضل. لا اذا زكي من تبع عازم على التسديد فزكي. الله يجزاك خير. شكرا ابراهيم، الله يعطيك العافيه، بارك الله فيكم شيخنا، احسن اليكم. معنا كذلك الاخ سامي من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. عندي قريبه تستفتيني وحبيت اسال اهل العلم. تفضل. لها 3 شهور والد وكتب لها الله حمل جديد الان له تقريبا شهرين، ومتعبها الحمل الجديد ومتعبها ولدها اللي 3 شهور، وهل لها اجهاض؟ هل يجوز اجهاضه؟ الاصل ان الحمل لا يجهض، هذا هو الاصل، ولا يجوز ان يتساهل في امره، لكن اذا كان في المراحل المبكره كشهر او شهرين فيرجع في هذا الى الاطباء، فاذا قالوا ان هذا سيضر هذه المراه وسيضر هذا الرضيع وكان لا يزال في مرحله مبكره في شهر او ما يزيد عليه قليلا، فارجو ان لا يكون في ذلك باس. يا شيخ بدون مرض هو فقط تعب ارهاق نفسي وبدني. لا ينبغي ان تحرص عليه وان تحافظ عليه، ولعله يكون خيرا لها في الدنيا والاخره. بارك الله بك. شكرا لك سامي، الله يعطيك العافيه، بارك الله فيكم شيخنا. هذه احدى الاخوات عبر تويتر تقول يا شيخ هل يجوز ان ابوي ياخذ نصف مبلغ المهر من الخاطب والنصف الثاني لي او لامي؟ الاصل ان المهر للمراه وليس لا لابيها ولا امها، لكن لو اعطت اباها شيئا من المهر او اعطت امها شيئا من عن طيب نفس منها فذلك حسن، اما ان يقوم الاب او تقوم الام بالاستيلاء على مهر البنت فهذا خطأ كبير، وجل الناس يضيفون إلى مهر بناتهم من جيوبهم ويتحملون التكاليف عن بناتهم ويتركون المهر كله للبنت بل ويعطونها زيادة على مهرها. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. معنا مين؟ معنا اتصال. طيب من الأسئلة هذا الأخ رشيد عبر تويتر يقول كنت أسكن في بيت في منطقة ريفية وحول بيتي مجموعة من القطط وكنت أطعمهم بشكل يومي، الآن تركتهم وانتقلت إلى مكان آخر، فهل علي إثم إذا لم يجدوا من يطعمهم وقد يموتوا؟ ليس مسؤولا عنهم، هو جزاه الله خيرا حينما أحسن إلى تلك القطط وأطعمهن أثناء وجوده في السكن المجاور لهن، لكنه لا يسأل عنهن بعد أن ذهب، والله عز وجل يرزق كل دابة. الحمد لله. عبد العزيز أيضا عبر تويتر يقول هل يجوز أثناء وأنا أستمع القرآن أنني أشغل لساني بالتسبيح والذكر؟ الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا كان هو يستمع للقرآن ففي ذلك خير كثير، عليه أن يستمع وأن ينصت، لكن لو أنه سبح وخاصة أثناء سكوت القارئ فذلك خير على خير. أحسن الله عليكم. معنا من المدينة الأخت ماهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي كنت صايمة 6 وخدوا مني برواز دم، يبطل الصيام ولا صلى صحيح؟ تحليل. أيوه. نعم شيخ. تحليل الدم إن كان قليلا البرواز فأقل، فأرجو ألا يكون مؤثرا على الصيام، وأما إن كان كثيرا كما يحصل في كثير من التحليل الذي يوصف بأنه التحليل العام يكون يأخذ 4 بروزات أو أكثر، فهذا وقع فيه خلاف، وهو خلاف مبني على الخلاف في الحجامة، ومن المعلوم أنه قد وقع خلاف بين العلماء هل هي تفطر الصائم نظرا لتعارض الأحاديث في ذلك. فالأحوط بالنسبة للإنسان إذا أخذ تحليلا كثيرا فإن كان الصيام نفلا فإن الأمر سهل إن شاء الله، وإن كان الصيام فرضا فالأحوط له أن يصوم يوما بداله أو أن يؤجل أخذ ذلك التحليل إلى حين الفطر، سواء كان في الليل إن تيسر أو بعد فراغه من الأيام التي يصومها. أنا صايمة الستة. أقول إن شاء الله ليس عليك شيء، ولا سيما أنك ذكرت أنه برواز والبرواز قليل. سؤالك سامي. أنا عندي شغالة سافرت وحجزت لها خروج وعودة، وهي تقول لي بدي أرجع بدي أرجع، ولها عندي حق 10 أيام وأنا مسلمت لها 4400 ريال وما رجعت. إن كنت تعرفين عنوانها فأرسلي لها ما بقي من راتبها، وإن كنت لا تعرفينه فلعلها تتصل، احتفظي به عندك، فإن طالت الأيام ولم يحصل اطلاع على عنوانها ولم تتصل هي فتصدقي به على أن يكون الأجر لها. طب هي قالت لي أنا بدي أرجع، أنا حجزت لها 4400 ريال وما رجعت وما ردوا لي حق الحجز الثاني حق الرجوع. هل بإمكانها ترجع؟ لأنه ممكن أن هذا لا تستطيع استرجاعه من الخطوط، ولربما عرض لها عارض منعها من المجيء، فما يسقط حقها إلا إذا كان بإمكانها أن تأخذ ذلك من الخطوط، فإن هذا تكون قد أخذت أكثر من حقها. نعم. سؤالك الثالث مهد. خلاص. أنا الصلاة لما أصلي في المسجد ويقرأ الفاتحة ويوقف بس دليل أنا أصلي، يعني أتمم الفاتحة ولا لا؟ إن قرأت الفاتحة فذلك حسن، لأنها مسألة اجتهاد بين العلماء. الحمد لله. جزاكم الله خير. شكرا لك يا مهر، الله يعطيك العافية. السلام. مع السلامة. الحمد لله. معنا مين؟ معنا متصل؟ من الأحساء الأخ نايف؟ نايف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأحسن الله إليك شيخنا. لو وضحت لنا بارك الله فيك بعض الحلول عما يصيب المؤمن ما بعد رمضان من الفتور، وأيضا التأكيد على الصحبة الصالحة والوقاية من هذه السموم، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وجزاكم الله خير. أما بالنسبة للشق الأول من السؤال، الإنسان عليه أن يسأل الله العون والتأييد وأن يشرح صدره للعبادة، والدعاء لا شك أنه له أثره الكبير، ثم أيضا يعزم، يكون لديه نفس قوية يعقد العزم على مواصلة الطريق الذي كان منتهجه في شهر رمضان. وأما بالنسبة للشق الثاني وهو المتعلق بالمخدرات وما في حكمها، فنعمة من الله عز وجل ما نلحظه في هذه الأيام من جهود مشكورة مأجورة مذكورة، وهي ما تبذله الجهات المختصة بتوجيه من الجهات العليا في متابعة مروج المخدرات ومهربيها بل حتى متعاطيها. نسأل الله لهم التوفيق والسداد، ويحسن بكل إنسان لديه معلومات تفيد الجهات المختصة فيما يتعلق بالمخدرات، سواء بمن يروجونها أو من يهربونها أو من في حكم هؤلاء، أن يبلغ عنهم وأن يحتسب ذلك عند الله عز وجل، فهذا ضرب من التعاون على الإثم والعدوان، ضرب من التعاون على البر والتقوى، ولا يجوز للإنسان أن يعلم وأن يسكت، لأنه إذا سكت فهو متعاون على الإثم والعدوان، فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بما يكون عونا لهم بالوصول إلى أولئك الذين ينشرون هذه السموم ويروجونها بين الصغار فضلا عن الكبار. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من جدة عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك الخير. الله يرضى عليك ويرفع قدرك. عندي الوالد رحمة الله عليه كان ولي على أخوه، على عمي أخوه، وبعد الله عز وجل أجر له محلات وأرضية، ففي الوالد صرف منها مبالغ وأنا على دراية فيها، والوالد توفى، هل نسدد عنه ولا إيش رأيك يا شيخ؟ لابد الأشياء التي صرفها الوالد أن تقومون بتسديدها، خاصة إذا كان الوالد ترك ما ترك إرثا، فهذه ديون على الوالد لعمكم، ولا بد أن تسلم له إن كان قادرا على التصرف، أو تراجع المحكمة في هذا بحيث تولي على عمكم هذا شخصا وتسلمون له الأموال، سواء ولاكم أنتم أو ولا غيركم. نعم، شكرا لك عبد الرحمن، بارك الله فيك. معنا من الدمام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير. عندي بس استفسار، شركة عندنا نظمت إفطار للموظفين في مكان ما، فكانوا بيعطونا بونات أو تذاكر عشان ندخل المكان ده، والمكان ده بينظم سحب في آخر الفطار على أغراض أو هدايا. وضع الهدايا دي إيه؟ سواء ثمينة أو هدايا بسيطة؟ ما فهمت السؤال. الهدايا مش مشكلتها يا محمد؟ يعني قريت ان الهدايا دي يعني غلط، ان الحاجات اللي تفوز بها السحب غلط او حرام، يعني غير ما تتخذش او كده. لماذا حرام؟ انت تدفعون مقابل الهدايا دي محمد؟ انا ما دفعتش اي شيء، انا الشركه منظمه حفل افطار والمكان بيعمل سحب عشان موضوع السحب، يعني عشان الموضوع بيقول يعني ان المفروض ما يظهروا لي فيه، بعثتم لم تساهموا حتى نقول ان نوع من الميسر أو القمار، لم تدفعوا نقودا، وإنما أنتم مجرد ضيوف استضافتكم الشركة، وربما من باب التشجيع أن يكون السحب على هذه الهدايا، فلا يظهر لي فيها بأس. بارك الله فيكم، شكرا لك أخي محمد، الله يعطيك العافية. معنا من مكة مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وإياك. شيخ، لدي سؤالين. مثال الأول مخصوص الأسهم المضاربة، كنت بساهم في مضارة أسهم وخسرت فيها ما يزيد عن 15-17% من قيمتها، ومر عليها أكثر من سنة بسبب الخسارة ما ضربت فيها، هل عليها زكاة؟ الأسهم التي يكون الإنسان فيها مضاربا الزكاة واجبة فيها، سواء حققت أرباحا أو نشأت عنها خسائر، فيقوم الإنسان بتقييمها بقيمتها السوقية ويخرج الزكاة عليها، سواء ارتفعت قيمتها أو هبطت. جزاكم الله خير يا شيخ. السؤال الثاني، الذهب الزينة عليه زكاة؟ الذهب إن كان ذهبا يلبس وكان بقدر الحاجة ليس فيه مبالغات، لأن يعني بعض النساء ربما كل ما تجمع لديها مبلغ اشترت به أطقما وتقول للزينة وهي لا تحتاج ولا إلى 20% منه، فهذا فيه زكاة. أما الذي يلبس وهو بقدر الحاجة فمحل اجتهاد بين العلماء، فريق يرى أنه يزكى لقصة صاحبة المسكتين، وفريق يرى أنه لا يزكى، وهذا هو الأظهر، والله أعلم، أن الزكاة ليست واجبة فيما لا يزيد عن الحاجة ويكون مستخدما للبس. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. شكرا لك مصطفى الله يعطيك العافية. ولازل معكم مستمعين الكرام في ثنايا هذه الحلقة سؤال على الهاتف, وضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان, وما زلنا في استقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999 الرقم 011-405-2999. فأهلا ومرحبا بكم. من الأسئلة هذا الأخ علي الحربي عبر تويتر, شيخ حفظكم الله يقول اليوم صلينا مع إمامنا صلاة الظهر ونسي السجدة الثانية في الركعة الأخيرة قبل التشهد الأخير, وتم تنبيهه بعد السلام وقام بعدها وسجد سجدة واحدة ثم سجد للسهو سجدتين, فهل صلاتنا صحيحة؟ إذا كان سجد سجدة وهذه هي السجدة التي نسيها ثم تشهد بعدها التشهد الأخير ثم سلم وسجد للسهو فهذا عمله صحيح. أما إن كان مجرد أنه سجد تلك السجدة ثم سلم دون أن يتشهد ففعله ليس بصحيح. جميل. أخونا ماجد يقول علي أيمان وأحلاف, يقول ولم أدفع كفارتها فكيف أحل أحصيها وماذا أفعل وكيف أتخلص من تبعتها؟ هو لا يخلو إما أن تكون الأيمان على شيء واحد أو على أشياء, فإن كانت على شيء واحد فكفارة واحدة ولو تكررت الأيمان 100 مرة, وإن كانت على أشياء متعددة فإنه يكفر على عن تلك الأشياء ويعمل بغلبة ظنه, يعني غلب على ظنه أنه حلف 10 أيمان على 10 أشياء وخالفها كلها فيكفر 10 كفارات. وإن شق عليه هذا فهناك من العلماء من يرى أن الكفارة تتداخل وأنه تكفي كفارة واحدة عن الأيمان كلها ولو كانت الأيمان على أشياء متعددة, لكن الأظهر أن الكفارة تتعدد بتعدد الأيمان وتعدد المحلوف عليه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وحسن لكم. معنا من الرياض إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا سمحت يا شيخ أنا عندي استفسار. نعم. الوالد الله يرحمه توفى قبل تقريبا شهر, غفر الله له وأحسن عزاك. آمين. آمين آمين الله يسمع منك. وأنا ناوي أضحي له عيد الأضحى القادم على نيته, ولكن في ناس قالوا لي بأنه الأفضل أن توزع يوم عرفة له. لا ضحي أفضل له كأجر. أقول ضحي له وإن تصدقت عنه في يوم عرفة فذلك خير على خير, بس الأفضل كأجر هي كلها خير. نعم الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أفضل من إراقة دم. نعم بارك الله فيك إبراهيم, شكرا جزيلا لك. معنا الأخ محمد. أي فندم. أي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ, أنا كنت بتمشى مساء تمام, رياضة التمشية يعني, وعثرت على مبلغ 300 ريال, فعاوز أعرف حكمهم إيه يعني, 100 ريال و100 ريال متفرقة في الطريق يعني. إن أمكن أن تسأل المحلات القريبة من المكان الذي تمشي فيه فذلك خير, أو أن تجعل ورقة على إحدى الأعمدة في نفس المكان الذي ربما تقول يوجد نقود مفقودة وتجعل رقمك ولعله يتصل بك صاحب هذه النقود, لأن الغالب أن من فقد النقود في مكان أنه يعود إلى هذا المكان, وربما إذا وجد إعلانا على إحدى الأعمدة يهتدي إلى من وجد هذه النقود. نعم شكرا لك محمد الله يعطيك العافية. معنا من الخرج الأخ عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي ولدي الربيع توفى عمره 2 وشهرين في رمضان وعنده مبلغ مالي, هل في ورث يقسم كورثة وكيف التصرف فيه؟ أولا أحسن الله عزاء وعزاء أمه وخلف عليكم بخير منه، وكتب الله أن يكون هذا شفيعا لكم إن شاء الله. وهذا المال هو إرث عنه، مع أنه المال له وقد ملك إياه فهو إرث بينك وبين أمه. وعنده أخ أكبر منه لا. شريك الورث أجداد؟ لا لا، ما له جمع عدد من الأخوة ولا واحد بس؟ واحد للأخوة. ولا أخت؟ لا. إذا الأم لها الثلث ولك الثلثان. الله يعطيك العافية يا شيخ، مشكور. هاياك الله يعافيك، شكرا لك يا عادل، بارك الله فيك. معنا من مكة رامي. رامي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا حبيبي. الله يعافيك بارك فيك. أبغى أستفسر على خصوص الباصات الترددية اللي تروح على المشاعر، على الحرم، على مسجد عائشة. هل إذا طلعت فيها يعني ما أدفع مبلغ وأنا مقتدر إني أدفع؟ ولماذا لا تدفع مبلغ؟ هي مجانية. ما هي مجانية رامي؟ مجانية لا، ما هي مجانية لا. إذا لم تكن مجانية فعليك أن تدفع أنت وغيرك. طيب إذا ما دفعت يعني كفى يعني، هل أروح للجهات؟ إذا ما دفعت فراجع المكاتب التي تشرف عليها وأعطهم المبلغ الذي تعتقد، اسألهم وقل أنا ركبت كذا وكذا وكذا، كم المبلغ الذي علي وادفعه للجهات المختصة. طيب عندي سؤال ثاني بخصوص الزكاة، هل الأقربون أولى؟ الأقربون الذين تجب عليك نفقتهم إذا كانوا محتاجين، إذا كانوا من أهل الزكاة فدفع الزكاة إليهم صدقة وصلة. طيب الله يرحمه ويجزاك خير. وإياك. اللهم آمين. شكرا لك. الله يعطيك العافية يا رامي. شيخ هذا يقول كم المسافة بين الإمام والمأموم؟ يقول حيث أن ببعض المساجد يبعد الإمام عن المأمومين مسافة طويلة جدا، فما السنة في ذلك؟ لا ما هناك تحديد، لكن ما جرى به العرف، ومعروف أن يعني الإمام لا يتقدم على المأمومين إلا في حدود متر أو مترين على الأكثر يعني، لكن ليس هناك تحديد. جزاكم الله خير شيخ. معنا من الرياض محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يطول في عمرك ويحفظك. وإياك يا شيخ. أنا فوتت 3 صلوات للجمعة، الجمعة الأولى كنت مريض وما قدرت أصلي، الجمعة الثانية وافقت صلاة العيد فصليت صلاة العيد وما صليت الجمعة، والجمعة الثالثة ما صليت الظهر. لا ما صليت الظهر عادي ماشي. اي الجمعة الثالثة كنت في الطيارة يعني راجع من القاهرة وكان وقت الجمعة، فوت علي من الذنب. ما ليس عليك شيء، في الأولى كنت مريض والمريض ليس عليه جمعة إذا كان لا يقدر أن يذهب، وفي الثانية صليت العيد ومن صلى العيد سقطت عنه صلاة الجمعة ويصليها ظهرا، وفي الثالثة أنت مسافر والمسافر ليس عليه جمعة. الله يبارك فيك ويحفظك يا شيخ. شكرا لك محمد، الله يعطيك العافية. الشيخ هذا أحد الإخوة عبر تويتر يقول سؤالي عن الزكاة في مبلغ، يقول أجرة عقار استلمته بعد ما يقارب 5 سنوات من صدور الحكم فيه عن طريق محكمة التنفيذ، وأنا مستثمر لهذه المباني وأجرها، يقول فهل أزكي عن 5 سنوات الآن بعد استلام المبلغ؟ ما دام لم يستلمه إلا بعد سنوات وكان هذا خارج عن إرادته فليزكيه لسنة. الحمد لله. معنا نور الدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ، الله يبارك فيك يا رب. وإياك. بدي أستفسر عن شخص جاي من ألمانيا وعايز يعمل عمرة، فما حصل إحرام موجود في ألمانيا، وصل جدة، ينفع يشتري إحرام من مطار جدة ويحرم قافد العمرة؟ لكن هو تجاوز الميقات دون إحرام، هل كان مر بميقات؟ هو جاي بالمطار، جاي من ألمانيا. لكن في ألمانيا هل يمرون بميقات وهل علم بهم؟ نعم ما في ميقات، هو جاي دول أجنبية. أنا عارف بس أحيانا يكون يمرون مثلا على الجحفة أو يمرون على إذا لم يمر بميقات وأحرم من جدة فإحرامه صحيح. لم هو ممكن يمر من ميقات بس لا يوجد إحرام معه. ما يلزم، ما يلزم، ممكن ينوي ويعقد النية وإذا جاء إلى جدة اشترى الإحرام ولبسه. اللباس هذا الإحرام هو نية الدخول في النسك. أيوة تمام. وهذا الآن نردين هذا بيجي ولا جاء خلاص؟ أما هو والله طريق السيارة أنا ما بعرف. لا لا هو أقول لك هذا الآن جاء الآن ولا توه بيجي هو من مكة؟ لا لسه حيث ما بعد جاء. إذا جاء أولا عليه أنه يأخذ الإحرام معه يشتريه من ألمانيا، والإحرام كما هو معلوم يعني فوطة سيجدها في ألمانيا، فوطتان ويتكون منهما الإحرام ما هو مشكلة. فإذا أعلن أنهم مروا على الميقات وأن الميقات قريب فليعقد النية واللي يلبس الإحرام. هو المشكلة يا شيخ ما عنده لغة ألمانية، يعني هو جاي مرور من ألمانيا وما يعرف وين يشتري الإحرام، فما حتى الأماكن هناك بيع إحرام. هو نور الدين الشيخ يقول يكفي ترى لو منشفة بيضة بس تكون كبيرة هي نفسها إحرام، يعني الأمر سهل يعني أسهل مما يتصور. الحمد لله، شكرا لك نور الدين الله يعطيك العافية. معنا من الرياض محمد. السلام عليكم فضل الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. عندي مبلغ من المال كان موجود معايا وحال عليه حول شهر رمضان الماضي، وقبل شهر رمضان ربنا وفقني في أن أنا أشتري قطعة أرض، بس السداد كان خلال رمضان فسددت المبلغ خلال رمضان. فسؤالي الآن هل المبلغ ده أدفع عليه زكاة ولا كيف وضع الله؟ يعني أنت لم تسدد المبلغ إلا بعد ما انتهى العام. صحيح. كما صحيح. أقول زكي زكي واجب عليه زكاة. نعم شكرا الله يعطيك العافية. جزاك الله خير. شكرا لك محمد الله يعطيك العافية. أيضا من الأسئلة الشيخ حفظكم الله التي وصلت عبر تويتر، هذا يقول يسأل حفظكم الله عن يقول إذا انتهى شخص من الصلاة كاملة ووجد أن الفارق بينه وبين انتهاء وقت الصلاة ثواني فقط، فهل يعتبر انتهى وقت الصلاة وقد أثم بتأخيرها؟ أعد السؤال. يقول إذا صلى الشخص وانتهى من صلاته كاملة ثم لما شاهد الجوال فإذا بقي على انتهاء وقت الصلاة ثواني، فهل في بهذا يكون قد خرج وقت الصلاة وعليه إثم لأنه قد أخر وقت الصلاة؟ لا، ما دام هو قد أدى الصلاة في وقتها فليس عليه إثم. بالنسبة لسؤال الأخ الذي سأل عن أنه اشترى الأرض ولم يدفع المبلغ إلا في رمضان، إذا كان عازما على دفع هذا المبلغ لصاحبه وأنه الآن حجزه له فما يلزم أن يزكيه، وإذا كان هناك التباس أو تردد فلا حوط له أن يزكيه. الحمد لله. شيخنا حفظك الله، بقي معنا تقريبا حول دقيقتين أو دقيقة ونص. في سؤال لإحدى الأخوات تقول نريد توجيه لمن تكثر عليه الابتلاءات. الله عز وجل قد يبتلي الإنسان لمحبته إياه لأجل أن تتضاعف حسناته ويعظم أجره، فالابتلاءات ليس بالضرورة أنها عقوبة وليس بالضرورة أنها محنة، وقد تكون منحة وقد تكون ذلك يكون ذلك سببا لرفع درجات الإنسان. وعلى من كثرت المحن بالنسبة له وحصلت لديه أمور ضيقت حياته ونكرت عليه معيشته عليه أن يحتسب ذلك عند الله عز وجل، وأن يعلم أن الله أرأف بعبده من الأم بولدها، وأنه قد يبتلي عبده ليرفع درجته. ولذلك قيل إن أمثل الناس أكثرهم ابتلاء، وأن الإنسان يبتلى على حسب علو درجته، ولذلك قيل إن الأنبياء أكثر ابتلاء من غيرهم، فعلى الإنسان أن يكون مطمئنا وأن يحتسب تلك الابتلاءات عند الله عز وجل، وأن يسأله أن يخفف الابتلاءات عنه وأن يعظمه الأجر ويرفع درجاته بتلك الابتلاءات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.